واحفظوا أيمانكم. وقال إبراهيم التيمي: كانوا يضربوننا على الأيمان إذا حلفنا لما كنا صغارا. لا يجوز للمرء أن يحلف على كل شيء، ولا أن يجعل الله تعالى عرضة ليمينه في كل شيء يحلف على الكبير والصغير، على الأشياء التافهة، بل ينبغي أن يحفظ يمينه. واحفظوا أيمانكم، فلا تتلفظ بالحلف إلا على شيء له مقداره في موقف يحتاج إلى اليمين. أما أن تحلف على ولدك، تحلف على ضيفك، وأن تحلف على الصغير والكبير، فلا ينبغي. والله تعالى يقول: واحفظوا أيمانكم.